قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم معنان آياتك أنا أكن در درسو سورة سورة القصص جأمتي إسين سورة مكاتي آيات شنتمي لميس أو شنتمي سديس أو شنتمي أفريس أو شنتمي شنيس أو ملي إسين تمدين آتي أما اللي آيات سديتمي شنيس أو ملي إسين بك جحفا جأمتتي بوته أدون بمحمد مدينة قدان أوف ديمو تكايا أنو تنافجتش إسين تمكاتهن جأمت أكما تمدينة آتهن جأمن آيان إسئي ولي قلت سديتمي سديت إسين إيغا سورة النملي تيبوت لكويس إسئي ديدمي سديت بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي طاسين ميم طاسين ميم معنى جتشكنا رب ما تبيخ ها نمن قرلين طاسين ميم جتشون مكا ربي تجأل تلك آيان سوراتناتن آيات الكتاب المبين آية كتاب قرآن الرأي قرآن هكا إبس نتلو عليك سيف الديسنا سرتك أرانا من نبأ موسى وفرعون أدو موسى في فرعون نرى بالحق دبي أقآن سيف أديسنا لقوم يؤمنون ور دبي ربي أقآم سوف إن فرعون على في الأرض فرعون بي مصر كيستي إف قدس إف داده وجعل أهلها شيعا ور بي مصر أكا إسا قبرا قوئي أدان قوده يستضعف طائفة منهم إني قري إساني لافساتي شنكرس كان أكا غوسى إسرائيل يذبح أبناءهم إلمان إيرا كان إساني ألتو هند فتئ زمن غريكيس ويستحيي نساءهم ألا إساني لكفت أكا إسان خدمتوف مالف غوسى إسرائيلتو بيشام مدين الرا زمن نبي يوسف الراك أبدي مصر التقلتي هدوماتني ور مصر ميل أتكأن أمس ور راق لالو ون موتي مصرات جئ قس إسرائيل كيسا نمن موت مانتي هرك إسر التقمتو تكابد ألتا إفر إيج جأنين تناف فرعون دلا إيسه إيرا دلا تهند أجيس إنه كان من المفسدين إني نما أجيس أوفي وام برلئين لفبلس دوب ربين أكجئ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ون نتفين ور الدنيا أردت مي أمسن بدأفني tola isani ole rakko isan kesa jiranirra isan bafne wanaja'alahum a'imma imaman warra namni din kesatti jala deemu isan goone wanaja'alahum alwarithin amalle warra mootumma fir'auna dhaalu isan goone وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَامِ فِي مِصْرَ إِسَان مُوسِفْنَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ فِرْعَوْنَ فِي هَامَانِ فِي أَشْكَرَ إِسَان لَمَانِي قَرْسِي سُوفَيْنَ أُرْمَ إِسْرَائِيلِ الرَّ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَانْ إِسَان صُدَاتُ تُرَنْ ilma isaan mootummaa teenyatu harka isarratti badaa sodaatanii akka inni hin argamneef dhiira lafarraa fixansan manuma fir'auna keessatti harka isarratti guddifnee itti kaafnee lafarraa isaan fin'ee wa awhaynaa ilaa ummi muusaa haadha muusaa beeysifnee jirra manaaman takka qalbii isii itti kaasu'uun takka malaayikaa itti ergu'uun odoo nabiyyii tayullee baatte akkuma malaayikan Mariyam dubbiftetti malaayikan nama nabiyyii hin ta'in irratti bu'uun dhoowwamuun yoo shari'aadhan itti bu'e ammoo shari'aa malee dubbisuun hedduu argamee jira akka qissaa gurbaa haadhaaf tolee tan suuraa baqara'aa keessatti garre haadha Muusaa maqaan isii Yohaanis Muusan ilmaan fir'auna ajjeesu'uuf halkanii guyyaa dubartii ulfaa maratti nama godhee eegurraayi haa ta'uu dhaloota isaa obboleettii isaa malee namni biraa hin beeyne duuba rabbiin haadha isaatiin akki je'e أن أرضعيه المكيسا هوسسي فإذا خفت عليه يو فرعونني أجيسا صدات فألقيه في اليم لغنيل يوكا مرمر أبيت دربي ولا تخافي بشان تنياتاه صدات ولا تحزني إثبرا إسأ أبؤوفس هيادين إنا رادوه إليك نتي إسا سيف ديبفنا وجاعلوه من المرسلين أنبياء ور إرقمر إسا قونا ربين آية تنكيست والمت هاد موسى أجج سن هوسس أوفي بحر التدرب والم الرائسي أوه سن صدات أوفي رفات أو والمان إسي قمتشيسه سن إلما إسئي إسئي ديبس أوفي إرقما ربي إسا قلؤ دوبة باتي سدي إسا هو سفتات نأجيسني صدات صندوق أكهيس كيس أكا بشان إتنسين نغوت إتكاداد حلقان كيس لغنيل كان أبايا جنون التدربته فالتقطه آل فرعون دوب أشكر فرعون جنم صندوق بشان ديمون أرغني دونئين اتئرئني أبني فورني فرعون دركايني صندوقني بنمي موسى كيسا بافم إساء abba gudduu isarraa aanan bayee fi hodhu liyakuuna lahum aduwwaa wanni rabbiin isaan fuusiseef akka booda keessa gurbaan isaan guddisan diina isaanitti tayuufi waxazanaa akka waan isaan rifachiisu isaanii tayuufi akka if eegun waan rabbiin dalaguu fe'e jalaa naman baaftuu beekaniifi wanni isaan fuudhaniif akka jaartin jette haa nuu tolu'uufi haa tayuu rabbiin nama isaanin lolu godhe isaan ilma godhatu'uuf guddisan malee haa diina nutti tayuufii miti haa tayuu rabbiin nama isaan harka isarratti dhuman godhe inna fir'auna wa haamaana wa junuudahuma fir'auna fi waziirri yookaa qondaalli isaa haamaani fi ammallee ashkarri isaa lamaanii kaanuu khaati'iin warra dilaaye tanaaf harka nama isaan guddifataniitin dhuman وقالت امرأة فرعون جارت فرعون آسيان انتلت مزاحم أكجأنت إسين انت لنبي إيتي قصة موسى آتي إسين نما ألومتي واني فرعون انجدت قرة عين لي ولك قربانكن وان اجتيا في تي اتئابت نوتيا لا تقتلوه غرباك نهن أجيسني ناكني جتين إني أجيس أوكانا أكس جتين عسى أن ينفعنا غربانك نفيدو إساتي خجيلا هن أجيسنا أو نتخذه ولدا تكايو إلما قدن إلما إيراهن أبنو duuba waan jaartin jette san eehamanii fi ajjeesuu dhiisan waan aadam mootota misraa waan dhalaan je'e yookaa barbaade eehamuu taateef jecha wahum laa yashcuruun isaanii waan gurbaa kanaa wajji tayu'uu taa'an hin beyne وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أمو هات موسى فرعون المئسئي فود هركاك أباد أجينيان أنين إسئي وان هندر قلا تاته ياد المئسئي ملي وان براد إفت إن كادت لتبدي به يان إساء اتجاباتو كيس وي يا المخية جتة ايتة بوچة ملئسو كيس لولا أن ربطنا على قلبها ودو أبسكنن في قلبي إسئيك أبنسو باني هاتيو قلبي إسئيت أبنسن لتكون من المؤمنين akka warra baallama rabbii dhugo oomsurraa taatuuf maalif rabbiin ilma kee siifan deebisaa hin yaaddawin je'eenii san yaadattee obsitee naaf deebi'aa abdattee waqaalat liukhtihi obboleettii isaa Maryamiin akki jette قصيه ما دامي أبوليسك موسى فانأي أدو إسا نا بري جتين فبصرت به دوبة موسى ور فرعون ناجر عن جنب فقر لالته قرت وهم لا يشعرون إساني isiin obboleettii muusa'aatii hin beyne kan akka isiin haala muusa'aa eeydu quban qabne dhoysa'aan gaaddee gartee وان اني كيسجر برت وحرمنا عليه المراضع موسى هرمت الا تكل ايه هدو اسد اوونه من قبل ودو اسهاد اف هندي بسندرة قويا فودانرة هوسفتو ميت آتم فدني في هاتيو ديديتي هنگا قويا سديتي تائي هنگا أكان ركتني افتكتي فقالت دوبا أبوليتين إسا إساني أكستي ركتين سن جران أكجتين هل أدلكم على أهل بيت ورتكت إسنك أجيلتو يكفلونه لكم ورقرباك نئسني قدس هوسس أوفي وامبر اللئين وهم له ناصحون إسان قرباكنا إسنيف جبيسني إسان برت هنقد أمو إسان وموت فأهندان آبتني جتين دوب أكستي ديمي فدي جأنيني هاد موسى فدي هات موسى هقال أفتو إلمي إسئي فرعون هركجرا وان هؤو بربادف هئيسو سوسوسا فرعون غرباء اتكنه كننان نهوئ كان سندرا هرمتو كل ديده هقاسا فرعون شكي مال غرباء كناتات جئين جنان أنهفورك يغارئي جولمت تكلين هرمكية هندد جتين أكستي فوتي من إسي اتهوسسو إسي إيهمني فوتي من إسي اتي قلفتي قلب هوسسو كنرتي فؤتي نمني فر فرعونا تيهند فايفي وان غاري تكا وان غاري مران قمات إس اتئفة وان إسين إلم فرعون قد فتوف وان فرعون في والرئيس وججر ياد موسى كان بشانت بيبراتي فدي إن إلمان إسرائيل الرأي متي جتشو تناف اتكنن فرددناه إلى أمه دوبا إلما إسئي أكا سيف ديبفنا جنة بالما إسئي فسينتي إسئي ديبفنا كي تقر عينها أكا إج إسئي أرقى إسات جمد ولا تحزن أكا سببا سنين يان إراديم ولتعلم أن وعد الله حق أما اللي أكبى لمن ربي كان سيف ديبسا هن صداتني بحرت درب جئين حق أتيون إسئي ملأتوف جتش ولكن أكثرهم لا يعلمون هاتيو إرهدون نما بالم ربي سيفا ديبس جئي هاد آسين سن هم بيخو دوبا موسى هاد أبرا هنگا قوفتت تا إيغسي فرعونف ديبفته من إساتي قدت وان فرعون نياتو نياته وان إني يابتو يابته ولما بلغ أشده دوبا هقا موسى قدته واترقيو أمتا يوكا برا صدوما يوكا صدومي صديقيو واستوى أيلين إسا قوتمته بكاقيو آتيناه حكما حكما دبيك أجيلتو إساف كنني وعلما أما اللي بيكم سدين آئساف كنني sun odoo nabiyyii hin ta'in nabiyyummaa eegasii argate. Wakadhaalika akka Muusa'aaf waan gaarii kenninetti najzil muhsiniin warra lubbuu isaatiif tole hundaaf waan gaarii kennina. Wadakhala al-Madiinah gaaf tokko Muusan mandara Misraa tokko seene alaa xiini ghaflatin min ahlihaa waytii warri mandara sanii if dagatu sun waytii orra'aati kan namuu gaaddisa jalatti deebi'u takkaa maghribaa fi ishaa'ii jiddu'u gandi sun munfa je'ama takkaa qaahirumatana فوجد فيها رجلين يقتتلان دوب من درسا كيستي نملما كان واللول أرج هذا من شيعته كن قس موسى بني إسرائيل وهذا من عدوه كن قس فرعون إبطي فاستغاثه الذي من شيعته دوب كان قس إساء قس موسى آس موسى أرى dirmachuu takkaa isaa tumsuu barbaade calalladhii min aduwwihi namicha gosa fir'aawnaa sanirratti isaa tumsuu irra barbaade kan gosa fir'aawnaa sun fir'aawnaaf nyaata bilcheessaa namicha gosa Muusa'aatiin qoraan ba'adhu ala waadaa bakka itti waa bilcheessan geessi jennaanin didee Muusa'aan narraa dhoowwi je'e jennaanin Muusan dhiisi nama kana karaa deeme haa deemu je'een jennaanin atuu qoraan kana sirratti fe'uudhan yaada Muusa'aan je'e namichi qibxi'ii kun fawakazahu Muusa. Hoggaasan Muusan aaree namicha gosa fir'aawnaa san dumucee faqadaa calayhi ajjeese. Haa ta'uu ajjeesuu hin yaanne takkaayuu hin hamille duuba Muusan jabeenya guddaa qabaa fuudheti odoo namuu hin argin cirracha keessatti awwaalee قال هذا من عمل الشيطان والنجئ أجيشنتن دلقا شيطانت إساتنا آرسي كانن دليسيس إنه عدو شيطان إلات يوكا نياب إلمان آدمي مضل كان إلمن ما جلس مبين كان درباسي نما جلس قال Muusan dalagaa tanarraa hammaatee sheenayee akki je'ee rabbi kadhate rabbi innii zalamtu nafsii yaa rabbi an dalagaa tanaan if miidhe faghfirlii naaf araarami faghfara lahu duuba rabbiin isaaf araarame innahu huwa alghafuuru arrahiim rabbiin كان نماف أرارمي رحمة نماف قلو قال ربي بما أنعمت علي يا ربي خي وان أتناف أرارمتي نك أنا نيفتف نتيسي فلن أكون ظهيرا للمجرمين يو أتنتيسيتي أما إيغو كافراف قرموهن تيو فرعون وجن آبته فأصبح في المدينة خائفا دوب موسى جندسا كيستي إفسداته ركته يترقب إساء وان قمن متش إني أجيسيسني اتئف إيغو فإذا الذي استنصره بالأمس دوب إساء كست تجر أمس namichi gosa Muusa'aa kan kalee dirmachuu isarra barbaadee sababaa saniin موسى نمتش غوسى فرعون أجيسي أوالي يستصرخه أرأس نما غوسى فرعون كمبرات واللولي موسى التئيته قال له موسى درمتشو إسر بربانا موسى نمتش غوسى إساسنين أكجئ إنك لغوي مبين نمنا أتي جلنا ملأتا كيس جرت أتي نما ربشا هدومات كالينا ما وللتاتي نتي إياتي سيجيتشا نما أجيسي أرأس نما وللتاتي تمسبربادا جئ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما دوب موسى هجان متشغس إسات أكس جئ هاتيو درمتافي نمتش فرعون كان إسال لمان فدينا كان موسى آفي نمتشغس إساتف ديناسا أو أوف كأو قال نمتش غس موسى آكن وموسى إسما أو أودي موسى يا موسى أتريد أن تقتلني يا موسى نأجيس فيتا كما قتلت نفسا بالأمس أككلي نمتش إبطي كان غوسى فرعون أجيفتتي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أتي وأجيسؤون دتشيبا ليسو فيتملي وما تريد أن تكون من المصلحين ور واتلت تيوهم فيتو جئين فقاسا نمتش غوسى فرعون كان إِذَا وَلَّلُوا أُتِّجِرًا نَمْنِ نَمِتْشَكَ لِي أَجَّيْفَمْ كَنَّمْنِ أَجَّيْسِ وَاللَّالَمِ أَجَّيْسِ مُوسَى تَيُوهُ بَنَّان شَيْهِ فِرْعَوْنَ اتِّهِمِ هُقَّاسًا فِرْعَوْنَ أَشْكَرَ إِسَى وَرَّنَ مَكْعَلُ مُوسَى أَبَى جِئِ أَجَجِئِ اتِّكَجَيْلًا أبنيك الأوف وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى تنجد نمن إسلاما كان إلما أدير فرعون قند قمكاني شيئا كراغ بابآن موسى أكتئفه قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يا موسى أمن فرعون ست والمريتا سأجيس أوفي فاخرج إني لك من الناصحين أن سنغرسا دفي قندكنا بي دبيتي أغي أن وانقار إنسي في يادا جئين فخرج منها خائفة دوب موسى قندسني بي إساس ذات يترقب كان ندك أبني إفرت إيغو كان ندك أبني إفرت إيغو تكا درمتشور ربي إساف رفو إيغتو قال رب نجني من القوم الظالمين ونجئ ربي خدت يا ربي خي أمة فرعون رورفتوتك نجلا نجايا نباس ولما توجه تلقاء مدين نبي موسى هجا غربي مدين بي شعيبي تن هنج امن جياس الديتي مسرر فجا تؤكؤوف خرابؤ اسا خراهم بين كان جلايوكا سنكيهن ابن بال مكامله كان واهلهن ابن ديمو قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل والنجئ والنن ربي خيّر خجيل خراك أجيل جد جريس بياسان التنقيس نك أجيلت خرا سديت بياسان التنمقيس دوب إني كان جد أوت ديمي ور برباد إسا جل أريئو خرا لمان كان ديما مالف ربين ملايكا إرجيتي كرا إرغاري إتي أجيلشي كرا برباني إسان تك أبني ديمي هنغ بيسان غيتي ولما ورد ماء مديا هقا بيا مديا تك إيلا بتسن إرى تيدو غيو يوكا غي وجد عليه أمة من الناس إيلا سنرتي نما هدو أرج يسقون كنين هري إسانتيف إيلا تويني أباسا ووجد من دونهم امرأتين أمس جرسا ملي تلالما أشت أرج تذودان تلالما تنين رئي إساني بشان الراء اتسا قال ما خطبكما موسى تلالمان ما لها لكيسا ما لفرئي تيسا هن أبا فني بشان الراء أوتا جئين قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء جنان نتي هنغتي ستين برا هند أبافت إرا ديبتت هن أبافن نتي نما نوتوي هن أبنو وأبونا شيخ كبير أبان كينيا جارس دلتشا أكان دلتشا نوتويو هندندايو جأنين فسقى لهما جنان كأي إيل براكا أغا قد نمن كتأملي نما كتأملي ألفوتو هندندين أغادمي خبائسا إرافوت أباسفي ثم تولى إلى الظل إيغسي ديمي قاد سجلتها أو أرى إساب بيلك أبو فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا ربي خي خير متاتيها تاتو تن أتنا بوفت يوكانا كنت أن اتنهاجم نياتتيو وانبراتيو تكاتو قدتو دوبا دبر شعيب دفني وبأرى ديبنان أرأمالت أرقمي دفتني ديبتا جئي أبان إساني إسان قافت قافنان دبي موسى إت أديسا أديسنان انتلتك إسان لما نرى إت إرقى يام فجاءته إحداهما دوبا إسين إرقمت موسى أت رفت تمشي على استحياء إسي سالفتاء تكاك أنفتاء ديمت هركو ويا إسئي فول الرخاية قالت إن أبي يدعوك أبانكي سيامة ليجزيك أجر ما سقيت لنا وان أتي رئينو أبافتف سيقلتون فتؤوف جج جتين دوبة لجئ دربوته وجدين أدويا أنو إلينس سربائس إرا هجوفونا akka qaama isii hin agarreef takka randa isii gama duubatii laaluu jibbansaaf wanni isiin je'e na duuba deemi karaa na qajeelchi je'een Muusan akkasitti duubatti deebite hanga abbaa isitti dhufanitti falammaa jaa'ahu waqassa calayhi alqasas duuba hoggaa abbaa isitti dhufee oduu isaa itti odeessu qaala abbaan isii wanni Muusa'aan je'e laa takhaf najawta min alqawmi adh-dhaalimiin hin sodaatin orma fir'aawunaa warra nama cunqursu jalaa nagaya baate asitti miidhamtu warri Misra irree biyya teenya irratti hin qabanii qaalat ihdaahumaa sanduuba dubra lamaanirraa takka akki jette isiin guddo'oo takka xiqqo'oo yaa abatista'jirhu yaa abbaa kiyya nama kana nuu qabi haamu'uyaan re'ee nuu eegu inna khayra man ista'jarta alqawiyyu irra caalan irra gaarin nama ati mu'uyaan dalaysiiftuu nama jabaa tayu'u al'amiin ammallee nama amanamaa tayu'u namni kun jabaa amanama'a jetteen jennaanin jabaa tayuu maalin beeyte jennaanin dhagaa namni kudhan ol fuudhu kophaa isaa ol fuudhu amanamaa tayuu isaa maalin beeyte jennaanin hogga'an yaamu'u itti dhufe ijanarraa gaqqabate hogga'an dura bu'ee deeme qilleensi huccuunarraa saayin'an na duukaa deemi naan je'e jetteen hoggaasan dubra isaa tokko itti heerumsiisuu kajeelee qaala إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أكجئين أن دبرخي لمان كنرى تكا سيه رمسيس أنفئة على أن تأجرني ثمانية حجج أمتى يوكا برسدت رئي ناتيس أردت فإن أتممت عشرا yoo bara lama idaatee bara kudhan naatiisite fa min cindika amata lamaan san idaatee kudhan naa guutun tola naa ooluu keetirraayi malee dirqama sirrattin godhu wamaa uriidu an ashuqqa calayk an kudhan guutu utti si dirqee tirakkisuu hin fedhu satajidunii inshaa allaahu min assaalixiin yoo rabbi je'e warra tolaa baallama guuturraa tayuu kiyya nagartaa je'een qaala dhaalika baynii wa baynak jennaan Muusan akki je'een gaari'ii wanni ati jette baallama naa fi si jidduu jiru fudhee naa ta'e je'een ayyamal ajalayni qadaytu yeroo lamaanirraa bara saddeeti fi bara kudhanirraa kanin irraa raawu adheen baallamni guutama falaa cudwaana calay yoon saddeetirratti dhaabbadhe dilii yookaa cubbuu hin qabu takka itti ida'ee kudhan guutuutti giddamee hin rakkifamu wallaahu calaa maa naquulu wakiil rabbiin waan naa fi ati irratti walii galle kanarratti ragaa

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. معنان آيتو تكنا أكن فلما قضى موسى الأجل دوب موسى هقا بركرننسا رئيسا افتي سافت وسار بأهله جارتي إسا فرأتي إلم إساتفي خادم إسات وجي رئيك أبو وجي ودو مسرت ديبئو يأنو آنسا فقو أرج من جانب الطور مقا قارة أرج أمت أرج نار إبدة حلقا دكنا أكان أبنايو كان وان إبستني في وان أو إفتن اللي أبن كان جارتي إساج إني منك أبد قال لأهلهم كثوا موسى إبدأ أقران والرئيسات أكجئ ما أستاء نجلهن ديمنا قربراتس هن ديمنا إني آنست نارا أن إبدا أرجي لعلي آتيكم منها بخبر إبدا سن برتي نما كرانك أجلت أرجته أن كجيلا كرا واللالي نما كرانك أجلت دبني أو جذوة من النار تكا مكا يوكا دبا إبدك أبو إسني فدا دبا إبدك أبو إسني فدا لعلكم تسألون أكا أبنتنا الرا أو إفتن فلما أتاها دوبا هقا بكا إبداسا تكا مكا قراج تكا يوم غريس آمن إسا هندي إفو أرجو نوديا موسى أتلا اللبمي من شاطئ الواد الأيمن مقا لقا مقا لقا كان مرق موسى آجر الرا لقي في البقعة المباركة بكا موسى آف بركاك أبدو وان دبي ربي أجتت أغيف من الشجرة مكررات أغيف أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وان أغيف يا موسى كان إفا كان مكا كان الرت أومي أنا ربي كاتي ربي نملي هنجر جتشات أغيف وأن ألقي عصاك أمس ونجأي ربين ونجئين أولي هركات أبدتنا دربي جتشو دوبا ندرب دربنان بوفا قدا تاتي فلما رآها تهتز موسى هقا أولي بوفا تاتي سصوت أرجو كأنها جان تن أكبفت إكالو يتلوتو قدو أكبرات يؤوجي بفا وان أغاتي كان مكافي تتاتي لكمسو كان تغان إني لكمسو سن أكوان غاراك إيك إلي بؤتي ديديجو دوبا هقاسا موسى صداته ولا مدبرا ايسه الراقرقل ولم يعقب اف دوبا ملأني دوبا ربين موسى اتلالبي اكجئين يا موسى أقبل ولا تخف يا موسى كوت هن صداتني إنك من الآمنين أتي ور نجايا أرجت الراي أولنتن واتكس قوتو أسلك يدك شنتشكي سينسسي في جيبك مرموك أمس كيتي كيسة تخرج بيضاء أدي تاتتي باتي دوب سينسسي إسي أدي أك أدؤتي إفتي إجنم بطو باس كانوا مهرك إسا مقالا من غير سوء كان الدين أكبر أفهنتين كان ركب برس جئم فأرى أفهنتين واضمم إليك جناحك هركك كم مرقا كان إفسا مرموكيسا بباب بتآجلك هاي اتمت أنسي هرك لمان أكا كولو يوكا قفل آتي تناف ربين قبلاك افتمت انسجئ من الرهب صداه قاهرك سأداته ست أرقمت سنيف هقا هرك دران أداته سن بباجلك هيس هرك أكدرت ديبئا صدان سرادمتي فذانك أولئي في هرك أتي أجر تكون برهانان معجزا لما رقالما من ربك إلى فرعون وملئه كان ربي كيتر فرعون في أمة إساء ور ملت جيست إنهم كانوا قوما فاسقين إسان ور خرارب الرابي كينيجرني قال رب إني قتلت منهم نفسا جنان موسى أكجئ يا ربي خي أن أمة فرعون الرا نما أجيس تنجرا فأخاف أن يقتلون سنيجأنين أجيس أنسداتا وأخي هارون هو أبليس خي هارون إني أفصح مني لسانا الرب نرق الأكا دبين نر إبسا فأرسله معي ناوج إرقي رداء هان قرقارو يصدقني أكا نلق أومس أكا أغأرت نجبس إني أخاف أن يكذبون أرمس نخجبسيسو أن صداتا قال دوب ربين خدا موسى آك إبلي في أكجئ سنشد عضدك تولي همنتي سيف جبيسنا بأخيك أبلي سخيت ونجعل لكما إسن لمانف نقونا سلطانا موينا إر فلا يصلون إليكما وانهم تؤون إسن هنجيني بآياتنا معجزات هنين اتتأكا أنتما ومن اتبعكما إسن لمان في ور إسن لمان جل ديمت الغالبون دينك سن انجفتا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات دوب هقا موسى فرعون في أرم إسات معجزاتين يملأتؤون رفو وان إني إرقما ربي تيو إبسو إسان قرسيسو تن أكا أولئي هركا قالوا ما هذا إلا سحر كن وان براتيمتي فالفلا مفترى كان إني إفبراكا سيباسي وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين نتي وان إني فدكنا زمن أبوتي تينيا تدر كيستي هن أجيني جأن. وقال موسى ربي أعلم نبي موسى أكجئين ربي كيات بيخة بمن جاء بالهدى من عنده نمهكان أجلؤون إسا برا أفافي ومن تكون له عاقبة الدار نما من فارفمان بودن قارن الدنيا في آخر أت إساف طلت ربي نبيخة سن أنا كان هات أبود طلت أت نما جيس إثنت أفه إنه لا يفلح الظالمون كافر أبد مهم الكايو. وقال فرعون يا أيها الملأ فرعون أمة إسات أكجئ يا ورملا ما علمت لكم من إله غيري نملي ربي برائسني فجراتوهم بيخ فرعون نخجب ملي أكا إني سمئي في دجيهن أومن أكا لبو إساتو إنهن أومن أكا أمة إساء إنهن أومن نبيخة أمو فرعون إيقبر أفرتماتي أكجئ أكجئ أمة إساتي خجبه أن ربي كيسا كان إرقدآت جئ دوبا الربي برات إسني جراهم بين جئتي وزير يوكا قندال إسا كان هامان إسان جأنين أكجئ فأوقد لي يا هامان على الطين يا هامان بردد منان جارا ناقبي فاجعل لي صرحا من الإيرا ناجاري لعلي أطلع إلى إله موسى أكن ربي موسى إساتنا إرججء كانت تبايو وإني لأظنه من الكاذبين إني ربي برات جراء إساتنا إرججءون خجب إسات سيا إني ور خجب الراتيء إيادا واستكبر هو وجنوده في الأرض أكست فرعون في أشكر إسا بي مصر كيست إفقدسا بغير الحق حق أعملت وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون إسان وان دؤني قمكين يديف مني وان إسان دلقن الرائسان هنقافا نسيا فأخذناه وجنوده دوبا إسان جلنا كيس وسنا بانا إسا في أشكر إسا أبني فنبذناهم في اليم بهرت إسان دربني أمن فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ما أكبود ور رب تبليسيت هاتلالي أك إسان إت أمن وجعلناهم أئمة أرمسا متوتي كفارة الدنيا أرت قوله يدعون إلى النار كنين قرا بالدان نما ياما رب التواك اندسؤون ورب انتين إباد أت نما يامؤون ويوم القيامة لا ينصرون قياك يا مآهن قرقار من إسان تمس عذاب إسان الرادي بسهن أرقة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أمة فرعون سن الدنيا تنكيست أبارسا تكايو إكينيا إسان ففن يوكا دربن ويوم القيامة هم من المقبوحين إسان قياك يا ماء والرأكان فك فمه فول قراتشمؤون رحمة الرافقات أون تكافقيف فمؤون. ولقد آتينا موسى الكتاب رقمان موسى آف كتاب توراة جأمو كن نجر من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إيقى أمته الدو إسا درا كان أكا أمة نوح هود ثمود فن إيه بصائر للناس كتابك البين ما إبس وهدى كنما وان إني جئت دلقي كرا غاريك أجيلت ورحمة كان ورئست أمنيف رحمتك أبو لعلهم يتذكرون أك إسان غرف منيف أك إسان وان إران فتيادة نيف وما كنت بجانب الغربي يا إرقماخي يا محمد أتي قار يوكا لقى ربين موسى اتدبس سن مدي قما لتا يوكا يا موسى أتي هن أرقمن إذ قضينا إلى موسى الأمر هقانتي موسى دبفن فرعون اتئرقن وما كنت من الشاهدين وان اتشت ارقم دبي موسى آفي رب جد ات ارقمت هن اقر تناف جتش وان دبر كان امتكيتي اوديستو اتي اف برا كافت اك ارقمت اوديسو هن دنديسو wanni ati odeessitu waan yeroo fagoo keessatti argame ati gaafas achin jirtu walaakinnaa ansha'naa qurunaa haa ta'uu nuutu eega nabi Muusa'aati ummata hedduu uumnee finnee fataxaawala calayhim ulcumur zamanni dheeratee شريعة موسى إران فتن زمن إيران إردبرو كيسا كان درباني كان اتئداني كان جرجيراني أغاء في كجبة ولت مكاني هين إولالم هقاسا هكأم الإسعو جتش سئرقني وان أرقمي أك أرقمت سي أوديسن وما كنت ثاويا في أهل مدين أتي بي مدين تاؤهن تر تتلو عليهم آياتنا كان وان أتشت أغرت أدو شعيب في انت لإسات في موسى آسا ورمكت تكا ورمك الرتك أراتو كران وان ورمك الرتك أراتو بيتن أجدت أرقم أونيمتي ولكننا كنا مرسلين هاتيو نوتو سئرقي قرآن أدو وردرك أبو سرت بوسي وانسن بيتي وانسن إسان الرتك أراتا أدو نتسي إرقني قرآن سرت بوسو باني واتك أديس أوف هندن ديسو وما كنت بجانب الطور أتيا إرقماخي يا محمد قار طور جأم برجراتشو هنتر إذ نادينا ويتي موسى يامني كتاب تورات جبسيك أبد جنين هقا نما تربات ما وجي تورات فؤته أوفي نبي موسى ارقم أوفي تورات أرقتو جدو برا أفرتما تجرا وان دبنسا هند قام كيتم برهن جرتو ولكن رحمة من ربك هاتيو نوتس ارقه سيقدس أوف رحمة ربي كيترا أك أرقتوف akka gabroota kiyya hundaaf rahmata rabbii keetii taatuuf لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أكا أمتا سدرا نمن إتن إرقمن صدا شفته أجل تتوف إسان ورأ الدنيا آتي وانسي في نبي إيسى جدو هنقبرا إِبَّ جَهَا إِرْقَى رَبِّي إِتِّنْ أُفِنِيفْ تَكَّى إِسَى وَرَّ مَكَّاتِ وَأَنَّ بِإِسْمَاعِيلَ بُوْدَ إِرْقَان إِتِّنْ أُفِنِيفْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَكَّ غُرْفَ مَنِّيكْ أَجَيْلَنِيفْ إِسَانِتِّ سِئَرْقِنِ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ودو سببا كفري إسانتيف سببا وان إسان هرك إسانتين دلغني دبرسنيف بلان إسان تويت فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا دوبا يا ربي خيني مالف نمنك أجلك نون إرجن فنتبع آياتك أك آيتك جلدمن ونكون من المؤمنين ورأ من الراتهان جتشوباتني سلا إرجائس نتهن إرجن هجائس كفرتا ددفنيت إسن فنأ يوكا بلا إسنتي بوف دوبا أكا إسن أكا سن جنف أكا وان همتن أبدنيف إسنتي إرجني خرا هما آفي غاري أدان إسني بافن فلما جاءهم الحق من عندنا دوبا هقا هين ورمكا تئفو هيني نبي محمدي كان قرآن هكا إبسو إرتبو إيه قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى مالف محمد وان أكا موسى كنميهن كنمن مالف معجزا أكا هركا تكأولئ تكا مالف قرآن بكا تكا هم بوئن أكا تورات بكا تكا بوئت جأن دوب ربين أكجئ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل سئسان سدرة وموسى كنمت كفرنيهن جرني قالوا سحراني أرم كفاراس ونجأن موسى في محمد فالفلتوت لما تظاهر والقرقارني فالفل أفنين كيست والأقومسا جأن واني أكن جأنيف أرم أربا كان كفار مكات إرقاء علماء يهود إت إرقني ما محمد را نو أديسا جأنين جنان علماء يهوداء أرم أربات محمد كانما موسى اتأمنا جئين نو آمه كان تورات كيست دبتمه جئين هقاسا كفار مكة موسى في محمد فالفلتوت لما جئني وقالوا إنا بكل كافرون أمس أكجأن نتي موسى في محمد تورات في قرآن كفرجأن قل فأتوا بكتاب من عند الله دوب ونئسان جدت ما كتاب برا رب برا فدا هو أهدى منهما كتاب توراة في قرآن الرق

qur'aana dura kitaaba isaanii kennine isaan warra habasha'aa nama afurtama kan Ja'far ilma Abii Xaalibii wajji amananii habasha irraa dhufanii orma islaamaa kan hiyyummaan itti jirtu garraan Nabi Muhammadiin horii biyyaa qabna deebineeti finnee orma islaamatiin gargaarraa iznii nu godhi je'anii deebi'anii fidanii gargaaran. Duuba jarri kunii fi jarri nasaara'aa kan biraa ammallee ormi Yahuda'aa kan akka Abdullaahi ilma Salaami fi jaalowwan isaa hum bihii yu'minuun isaan qur'aana kanatti ni amanan. Wa idhaa yutlaa alayhim hoggaa qur'aanni isaanirratti qara'ame qaaluu aamannaa bihi itti amanne je'an. Innahu alhaqq min rabbina qur'aanni kun haqa rabbii keenyarraa dhufe. Innaa kunnaa min qablihi muslimiin nuti odoo qur'aanni hin bu'in akka inni Nabi Muhammadii sifti isaa akkanarratti bu'uudhaa taa'u kitaaba keenya keessatti beeynee amannee garraan iimaana ida'anne je'an. Ulaa'ika yu'tawna ajrahum marratayn duuba jarri sun galata yookaa sawaaba lama kennaman waan kitaaba lachuttuu amananiif bimaa sabaruu waan iimaana irratti obsaniif jecha isaan waa lama irratti obsan tokko cinqii kuffaara arabaati tokko cinqii Yahuda'aa takka nasaara'aati kanneen isaan amantii isaanii dhiisanii islaamoynaan akka hama'atti isaan cinqan kanuma kitaabban isaanii anbiyoonni isaanii yoo Muhammad ergame diin keessan dhiisa'a itti amanaa je'ee isaan gorse wayadara'uuna isaan amanan sun ni deebisan bilhasanati sayyi'a waan gaari'iin waan hamtuu deebisan yoo namni waan hamtuu isaanin je'e isaan gaari'i je'an yoo diliin isaanirraa argamte dafaniiti towbatanii waan gaarii dalagan wamimmaa razaqnaahum yunfiquun waan nuti isaanii kenninirraa sadaqaa baafatanii haajamaa gargaaran wa idhaa sami'uu laghwa warri amane sun hoggaa waan akka arrabaa dhagayan akka kuffaarri gowwummaaf diin keessan dhiiftan isaanin je'uufaa hoggaa dhagayan acraduu anhu nama isaan arrabsusan hin arrabsanii irraa gara galaniiti waqaaluu lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum nuti dalagaa teenya qabna isinis dalagaa teessan qabdan salaamun calaykum nuti nagaya nurraa argattan arraba keenya fi waan biralle'een isin hin tuyn'u nagaya nurraa argadha laa nabtaghi aljaahiliin nuti warra waan beyne wajji jiraatuu hin barbaannu nagayatti je'aniin Nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu adeerri yookaa abbeeran isaa Abii Xaalib kan isa guddisee rakkoo hunda wajjiin ba'atee waan hundaan bira dhaabbate islaamayuu isaa jaalalaaf jaatanii jabduu goonan yookaa yaaddoynaan rabbiin akki je'een innaka laa tahdii man ahbabta yaa ergamaa kiyya Muhammad ati nama qajeeluu isaa jaalattu qajeelchuu hin dandeessu qajeelloo nama keessatti uumuu hin dandeessu. Walaakinna Allaaha yahdii man yashaa. Haa ta'uu kan qajeelloo nama keessatti uumee nama qajeelchu rabbii tokkicha. Wahuwa aclamu bilmuhtadiin. Rabbiin warra qajeelu fi kaan adda beeka. Hunda katabeeti dabarsee jira. وقالوا إن نتبع الهدى معك كفار مكة وننا بمحمد جئ يا محمد أكا دينك هك أتاي نبينا هاتيو يو دينك كانت سيني جلا ديمني عربان والأبنا قافس نتخطف من أرضنا بيتين يتنرى buqqifamnee darbamna je'an. Jennaan rabbiin akki je'e awalam numakkin lahum haraman aamina sinnuti makka biyya itti if amanan isaanii hin goone kan lola rabshaa biyya biraa keessatti argamurraa if amanan kan arabni hundi makkatti duulu'uu fi achitti nama miidhuun hin gayuu yaadu yujubaa ilayhi samaraatu kulli shay kan midhaan waa hundaa biyya hundaa itti yaa'u yookaa fe'amee fidamu rizqan min ladunnaa ifuma teenya biraa isaan razaqnee isaan jiraachisuu jecha. Tola isaanii oollee duuba akkamitti nama soda'aaf diin rabbii akkatti isaanii toletti seenuu didan. Mee bitti isaanii tan gaafa isaan kaafiraa nagaya argattee rizqii helte gaafa isaan rabbii akkas isaanii godhe sanitti amanan. Akkamiin nagaya ammallee rizqii dhabdi hin dhabdu jechuu walaakin aktharahum laa yaclamuun haa ta'uu irra hedduun isaanii akka wanni jenne haqa ta'e hin beekan wakam ahlaknaa min qorya warra biyyaa meeqaatamiitu jira kanneen nuti lafarraa fin'e بطرت معيشتها كنين جرو إساني كيستك أوفني قلت ربي فقلتوا إيساني كفرا فتلك مساكنهم كنوا منين إساني كان سببا كفري إسانتيف إرى أمني أوني لم تسكن من بعدهم إلا قليلا نما yookaa mana xiqqaa malee hedduun keessan qubatamne olumaatu taa'a sanuu warra imaltuu yaa'utu guyyaa tokko takka cinaa guyyaadhaa keessa qubata wakunnaa naxnu lwaarisiin manneen jarri sun irraa dhume san nuutu isaanirraa dhaale وما كان ربك مهلك القرى ربين كان بيوتا يوكا والربيا فتهنتان سببا إسان بلسا دلقنيف حتى يبعث في أمها رسولا هنگ من درب يسني قد كيسا إرجما إسا توكو إسانت إرجي إسان gorsutti yatluu calayhim aayaatinaa kan aayata keenya qur'aana irratti qara'u wamaa kunnaa muhlikiil quraa illaa wa ahluhaa zaalimuun nuti biyya takkallee hin balleessinu yoo warri biyya sanii waan rabbiin irraa dhoowwe balleessee if miidhe malee نبي ربين إسانت تأرجي خجب سيسني ربت كفرني وما أوتيتم من شيء ونئس الدنيا تنكيست أرغتا هرئي في وامبرر فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وان إقو جروء الدنيا تنكيست إتين أنني أني بونانيني هنججرا إيغسي ونس ندأبمتي وما عند الله خير وأبقى ثواب ربي إيسا كنما إرجعالو إيسا كن فايا الدنيا آهن در نما فهف ون الدنيا أرى نمني أرغتو يو هلال تي إرى غافتم يو هرام تي اتياكما يو كاك اتاتم أفلا تعقلون سأي لإلال تني وان هفاتو وان أبمرج آلاهم بيتني أفمن وعدناه وعدا حسنا سي نمني نتي جنة إساف كنو بالما سينف فهو لاقيه كان إني وانسا أرجت أوتاء كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أكنم فايا الدنيا آت أنا نيفني واتك أبودا إراديمي أبي ثم هو يوم القيامة من المحضرين كان نمنس إيغسي قياك يا ماء عذاب إبداتف فدم أكتوكو أكتوكو متججو كان ربين جنة إسا كنؤوف بالما سينف مؤمن كان عذابني قب إفاميف كافر دوبة مؤمنا في كافر والكتا والكتا متججو ويوم يناديهم قيا ربين كفار ور نما رب جئي يوكا جنئين تكا مكا رب جئي إبادو دبسو دبتو سنقياك يا مآتي فيقول ربين والنئسان جئوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون ما والنئس شريك يوكا كتئتات جتني نا أجت قبرتا إيسجرا قال الذين حق عليهم القول ور أزامن إتمرمه متوت ور جلتي أكجت ربنا هؤلاء الذين أغوينا يا ربي خينا جرك إسان نتجلفن أغويناهم كما غوينا أكما جلنت إسان جلفن درك إيئا إسان هنجلفن جلنا كينيا إتي أودي سنانما أكا نتجلى النت جلة وان نت مرت أن مرت أتني يو كافلتني نت جلنا التي إسان هندرك إني تبرأنا إليك نت إسان الرا القلايو سينجيني يا ربي كيني ما كانوا إيانا يعبدون جرس نن إباد نن قبر والنفسين إساني جالت إبادا ملي وقيل دعوا شركاءكم وان إسان جأم ما أصنام ربتك إن ديستني قبرتا كان نشف أنجتا يا مدى إسان جأما فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دوب يا منان واتك وان درمتي في عذاب إسان الرادي بسؤبا ورأوا العذاب أمو أذاب إفمد إتأرغن لو أنهم كانوا يهتدون أدو الدنيا أتك أجيلني سلا أذاب إبداك نهن أرغن تناف أدوما أجيل جأني شينيا ويتي شينانهم فيّن ويوم يناديهم فيقول قل يا ربين أرم كافرا يا مي دبسو دبتو والنجئون ماذا أجبتم المرسلين أرم أنبيوتا كان أن إسنت إرجي كانين دينك يت إسياما مال جلا أواتا تكا ديب افتنيف ضد آنمو كيبلؤوني جآن فعميت عليهم الأنباء يومئذ دوب قافس والربي فديبسا كان إسام باسو أبا أمأني فهم لا يتساءلون إسان أمأو كيس مال ديبفنا جأني والهنقافتني نمت الإسان فأما من تاب وآمن وعمل صالحا أمو نمني كفر إرادة بئي أمني وان قاريد لقي فعسى أن يكون من المفلحين إني ورم الكايتيون قرطئ وربك يخلق ما يشاء ويختار ربينك وانفئ أوما وان فئ مرأتا يوكافلت ما كان لهم الخيرة كفار فلنان قبو نمتوكو نبيي قد ارقون امتا توكو توكو رج آلتسون توكو درسي توكو بودانسون دلقا خالق آتي دلقا ربيتي قبروني والربين فئي ملي وافئو يوكا مرتأتو هندن ديان تكايو هنك أبا سبحان الله وتعالى عما يشركون ربين وان كفار رب جئي إساتك إتأسر قل قل لاي ربين فكاتا هنك أبو وربك يعلم ما تكن صدورهم ربك وان قبرون إساء قرأتك أبت هند كفريتي إيمانتي نبيك وما يعلنون وان إسان الربان جأنيم الإسان هند بيخ وهو الله لا إله إلا هو ربين كان إسم لي ربين براهن جره له الحمد في الأولى فارن الدنيا تنرت تربيت والآخرة جنة كيستس فارن كان إسات نمن فاروهك أقلت الدنيا في آخر أت أما في بودت رب مليهن جره وله الحكم وهندك ستفردين تربيتي وإليه ترجعون هندك سن إيقدوتني كافمتنيتي قر ربي ديفمتن قل أرأيتم ميقرتني نا أديسا جئين إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يو ربين الدنيا هند ولت آبي هل كانوا مقفا قد كان هم برين إلى يوم القيامة هنگا قياك يا مأتي من إله غير الله يأتيكم بضياء مي ربين برا أين كان قيا إفا إسني فدي أكد لغتو دنديسا إسن قد أفلا تسمعون سوان إسنين جن كان أجيسني غرفمتني waan rabbin tayin gabbaru irraa hin dhaabbattanii hin deebitanii ji'iin. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أمس أكجتون منا أديسا يا ربين قيا زلالمي إسنر تيسس كان هندين إلى يوم القيامة هنگا قيا قيامة أتي من إله غير الله يأتيكم بليل أَيُّمَنْ نَمْنِ رَبِّهِنْ تَيْنْ كَنْ هَلْ كَنْ إِسِنِي فِدُ تَسْكُنُونَ فِيهِ كَنْ إِسَ كَيْسَتِّ دَلَقَ أَرَّى هَرَبَافَةً أَفَلَا تُبُصِّرُونَ سِبَدِي إِسِنْ كَيْسَ جِرْتَنْ تَنَا هِنْ أَجَرْتَنِي رَبِّ اتِّوَاكْ إِنْ دَيْسُ أُرَّى هِنْ دَيْبِتَنِي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار رب كيسا واهدؤون رحمة إسني قد رحمة إسرى هل كني قيا إسني أوم لتسكنوا فيه أك هل كان كيسا هربا فالتنيف ولتبتغوا من فضله أك قيا كيسا ديمتني دلق التنيف ولعلكم تشكرون أكوار ربين هل كني قياك ست إسنينك أنني سرت قلت إساف قلت تنيف ويوم يناديهم قيا ربين أرم كفارا يامي فيقول إسان جئوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون وأني شريكك ييوكا ربي تجتني إبادا أي سجرة جئون دبت سن قياك يا مآتي ونزعنا من كل أمة شهيدا قيا أمتهن در فون رقاء سان كيسا بافني فون سن نبيك أمتهن داتي كان وان أمان سنجئين رقاء اتبايو فقلنا هاتوا برهانكم دوبا ور رب اتواك انديسن مي رقاء كيسن وان جتن الرتي ربين هرياك أبجتشو كيسن الرتي فدا دوبا رقاء أبني فعلموا أن الحق لله هين إك ربيتي بيخني ربي توكي تشمالي ون إبادا يوكا قبروهك أقلأتو هنجرو بيخني وضل عنهم إفبرا أبا ما كانوا يفترون وان كجبان الدنيا الرتي ربي جأني إبادا ور إيسان رب جئي إباد كان عزير رب جئي قبر كان أدو رقاء جني قبر هند واني قبرو ترسن درابد تكا درابد ربي توكيش إسا أوم ملي نئبة تكايو نئبة درسين إبسدي في خلشني سورة هنغن درسين إبسدي في خلجهي سؤو إسين سورة قصص آية ترباتمي جهرات أبدي هنغ آية سديتمي سديت التديمتي جوزة دي الدمي سؤو إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما

namichi qaaruun je'amu ummata Muusa arraayi nama isatti amane ilma adeera isaati fi haboo yookaa indooyyee isaati kan tooraat akkaan beeku fabagaa calayhim duuba Muusaa fi Haaruuni fi ummata isatti if guddise hori'ii fi beekomsaa fi waan biralle'een wa'aataynaahu min alkunuuz qaaruunif horii guddaa kenninee jirra maa inna mafaatixahu horii furaan takka miftaahni isaa heddommina keessa latanuu'u ulfaatee dadhabsiisu bilcusbati jamaacaa yookaa tuuta heddu utti ulfaatu ulilquwwa warra akkaan humna qabu heddu utti ulfaatu akka je'anitti furaa yookaa miftaaha manneen yookaa bakka horiin isaa kaayamuu gaangee jajjabduu torbaatamaatu ba'ata je'an. إذ قال له قومه غاف أمنك آرون آرون جئد بطل إسان بني إسرائيل وأن إسان جأنين لا تفرح هرئين هنجمد إسان تعددت نمتهن بونت جأنين أما هري آخر أرتس غرغارو argatu uuf gammaduun kan akka horii liqii ifirraa galchituun argatu uuf gammadu'u sun humaan qabu. Inna allaha laa yuhibbu alfarihiin rabbiin warra karaa malee gammadu hin jaalatu je'aniin. Ammas wanni je'aniin wabtaghi fiimaa aataaka allaahu addaara alaakhira. Horii rabbi sii kenne kanaan mana aakhiraa barbaadi horii kee kana karaa rabbiin jaalatutti takkaayuu fedhutti baasu'uun walaa tansa nasiibaka min addunyaa addunyaa irraa qooda kee hin dhiisinii fudhu waan addunyaa irraa aakhiratti si wajji galu kan sinqii sii tayu hin irraanfatini dalagadhu qoonni namichaa hoggaa du'e kafanaa fi sawaaba waan hanga jiru dalagateeti wanni kun qooda isaatii miti ammas wanni je'aniin wa ahsin tola namaa ooli sadaqadhu haajamaa haajaa baase rakkataa horii keetin furi kamaa ahsana allaahu ilayk akka rabbiin tola sii oolee sitti bal'isetti walaa tabghi alfasaada fi al-ard cubbuu yookaa dilii dalaydee dachii balleessuu hin barbaadin inna allaaha laa yuhibbu almufsidiin rabbiin warra waa balleessu hin jaalatu. Qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii akkasitti gorsinaan akki je'e horii kana sababaa beekomsan an qabuuf waanin an haqa godhadhuuf rabbiin naa kenne malee tola naa oolu'uu fi miti je'e inni beekomsatti Muusaa fi Haaruun malee kan isa caalu hin jiru banii Israa'iil keessa yaanni biraa akki ju'u wanni qaaruun je'e horii kana beekomsan an qabuunan argadhe jechu'u je'a wanni akkas je'eef akka je'anitti nabi Muusan beekomsa kiimiyaa je'amu harka sadiirraa harka tokko قارون برسيس يوشع سدير حركة كو برسيس كالبس سدير حركة كو برسيس دوبك قارون وان جر لمام برتس إسانر برتيتي قوتته هرئين هرؤت سيني هنغ أغام ميت مالدية تكايو نحاسة زكية قلو بري قوفتي كان زكاة صدقاء الراباسي والروان قمن غرغاري والربين ست بالإسيف جنان هريكنا بكم سكيان أرغت ملي وهي أكنمان ربنا كن جئ نبي موسى نبي يما إسا جبء في هارون إمامة يو إسا جبء نما تفتو اتففه قرس فؤتو دده دوب ربين أكجئ أولم يعلم سكارون هم بيني أن الله قد أهلك من قبله من القرون أك ربين والرئيس در دبر الرافئ من هو أشد منه قوة نمهم نان إسر جبعا وأكثر جمعا كان إسر هري ولتك أبوه الدمات هم بيني إني سنبيخا هاتيو سنما وجه بديسا دلق ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ربين هقا والربدا فتؤفئ بديسا دلقا هنقافتو نمفت وان دلقا إساني بيخفجج أكست حسابا ملئ بالدسينا فخرج على قومه في زينته قافتك قارون فايتيت والرئيس جلديم وجي كان كما أفرقاي كانين إسان في وان إسايا بطا زكيا في هريرا فايمت أمتا تبايا كان مرغ إسا قبرون إيرا إبسا دي قم بتاء قبرون دبرا إبسا دي آبتو نمت ملأته قال الذين يريدون الحياة الدنيا دوب ور أمت إسرا جروء الدنيا آفئ أكجئ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أدو الدنيا تنرت وان أكك آرون أرغته أرغني إنه لذو حظ عظيم إنما قود قد أرغته جأن وقال الذين أوتوا العلم جنان والروار ربين آخر أت مؤمنا فقب سبيخ أكئسان جئ ويلكم بدأ أكنهن جئنا ثواب الله خير ثواب ربي جنة إساتت جروتك وان قارون أرغت الرجالة لمن آمن وعمل صالحا نما أمني وان قاريد لقيف ولا يلقاها جنة سنهن أرغت إلا الصابرون ور إباد أردت أبسي دل إرى أبس ملي فخسفنا به وبداره الأرض دوبك آرون جلنا كيس وسنا بانا دتشيئا لك إمس جنة دتشين إسا لك إمسته أكسما من إسا كان هورين إسا كيس جروس دتشيئا لك إمس جنة لك إمسته فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله دوبا توتتك تن إساف درمته ربي أجت عذاب ربي إسرى أوتو هن أرقنه وما كان من المنتصرين أما اللي لبوا إسات عذاب يوكا بدي إفرى أوو هن دندين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون هقاك آرون بدو warrika lee odoo waan akka qaaruun argatee arganne je'ee hawwe warri odoo akka isaa taane je'e wanni je'utti seene way ka anna allaha yabsutu arrizqa liman yashaa'u min cibaadihi way rabbiin abbaa fedheef gabroottan isarraa rizqii hiree itti bal'isa wayaqodir abbaa fedhetti rizqii xiqqeessee itti rakkisa lawlaa ammanna allaahu calaynaa odoo rabbiin nuuf rahmatee nu qananiisuu baate la khasafa binaa silaa akka qaaruunin cittetti dachiin nuun citti ويكأنه لا يفلح الكافرون وي ور كفره كان أنني ربي مرمي هم الكايو أكك آرون تي ربين أكجئ تلك الدار الآخرة جنة واللبون فيت كيست أرقتنسن نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ور إف قدسوهم فين ور نمت إكيسو نمت رورسو جروء الدنيا آتنا كيست نما قلتيوهم فين ولا فسادا ور دلي دلقي نما أجيسو فآن لفبلسو هم فينف غون تكايو أمن والعاقبة للمتقين بودن غارن نما عذاب ربي صداد آجئ دبي ربي أغيوف من جاء بالحسنة فله خير منها نمني وان غاري تكتي دلغي سواب إس إرجال أرقت يوكا كنما سن وان غاري تكتي دلقرت سواب يوكا غلط خلن أرقتؤ ومن جاء بالسيئة أمو نمن دلي دلقي فلا يجزى الذين عملوا السيئات ورهمتو دلقي سن هن يك كمو إلا ما كانوا يعملون وان دلغني ملي هنغ دلغني ملي وان برات هي كمن أكا وان غاري تكا يو دلغن سوابن نماف إد أمت يو هم تو تكا دلغن إتآن إيوكا يك نمتهن إد أمو إن الذي فرض عليك القرآن يا إرجماخي يا محمد إن قرآن سرت بوسه ربك لرادك إلى معاد مكة سديبسة وأن ربين آية تنبوسف نبي محمديت نجيني سانرت هاجرات قاف مكة را hijiraabay isaa madiina'atti deemu hoggaa bakka juxfaa je'amtu gayu gara makkaa mil'atee isiidhaaf hawwee odoo ummanni kee sirraana baasuu baate silaa sirraan bayu je'ee makka dubbise hoggaasan rabbiin akki je'een si humna guddoo qabun makkatti si deebisaa hiyyaaddawin je'ee abdachiise duuba rabbiin akkuma baallama seenefitti isaa humna guddoo qabu makkatti deebi'ee qabatee warra makkarraa isa baase san harka kennisiisee makka biyya islaamaa godhe. Ormi kuffaaraa warri rabbi moromu nabiin akki je'an ati jallina keessa jirta hoggaasa rabbiin nabi Muhammadiin akki je'e qul rabbii aclamu man jaa'a bilhudaa. Orma kuffaaratiin akki jettu nama haqaan dhufe kan qajeelloo keessa jiru rabbiitu beeka. ومن هو في ضلال مبين نما جلنا ملأتا كيس جروس رب ما تبيخ جئين كان أجل أون أفه نبي كان جلنا كيس جرو إساني أرم كفارتي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب يا إرجماخ يا محمد أدو قرآن سرتهم بؤن قرآن سرت بؤوهن كجيلت إلا رحمة من ربك هاتيو ربي كاتت رحمة سيقعي قرآن سرت بوسي سيقدسي فلا تكونن ظهيرا للكافرين كافراف قرموهن تين دين إساني سنرت إسان هنغرغارين ولا يصدنك عن آيات الله قرم كفارا آية رب الرا سن أوين الراس ديبس بعد إذ أنزلت إليك إيغا سرت بوفمته دبي إسانين أغين وان إسان جأن هندلقن وادعو إلى ربك قرى توحيد في عبادة ربي كيتت نميامي قرى إسلاما نميام ولا تكونن من المشركين ور رب التواك اندي سراهنتين كرا إسان الرت إسان قرقارؤون ولا تدع مع الله إلها آخر ربي تكتشا وجي وان براهن إباد هيامة لا إله إلا هو إسم لي ربي براهن جرو كل شيء هالك إلا وجهه ونهند ندمتي ندبمتي ربي تكتشا قفاتو هن أمن هن أبن له الحكم في الدين خربيتي مرتين تئساتي وإليه ترجعون إيقدوتني أبرئيكا فمتنيتي قرئسا دي فمتن دوبة وان دليدا هند الرائس قافتا بيخا درسين إبسدي في خلجهي سوداهنغن